مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله، وما زال الحديث والتدارس في سياق كرامات الصحابة رضي الله عنه. والكرامة يثبتها أهل الإيمان لمن ثبتت له من الرحمن سبحانه وتعالى، وهي علامة على صدق اتباعه للنبي من جهة، وهي تابعة لآيات الأنبياء من جهة أخرى. وانحرف كرامة طوائف فأنكرتها الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، وزعم هؤلاء أن بإنكارها زعمت الفلاسفة أنها أمر يدل على أن هناك صانع غير الله، وزعمت الجهمية والمعتزلة على أن الكرامة مختلطة بالنبوة، فإذا ثبتت الآية للولي اختلط ذلك بمعجزة النبي. وغلا في إثباتها القبورية الصوفية وكذلك الروافض، ولحقهم جنس الخرافيين، فإنهم رتبوا على الكرامات علامات الزكاء في الدنيا والآخرة، وهذا من الضلال البين. وتوسط بها أهل السنة والجماعة فأثبتوا الكرامة للولي تابعة للآية والمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: ما روي من كرامات أبي نجيد عمران بن حسين رضي الله عنه، أخبرنا جعفر عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد الهلال قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه: إني أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنه حتى مات ولم ينزل قط، وإنه كان يسلم علي يعني الملائكة، فلما نويت أمسك فلما تركته عاد إلي. في هذا الخبر عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما وهو في صحيح مسلم أنه كان يسلم عليه يعني الملائكة عمران، فلما اكتوى أمسكت، فلما تركت الاكتواء عاد إلي سلامهم. الحديث صحيحين، وفيه أن الكرامة تقع مع كمال التوكل على الله، فكلما على مقام العبد عند الله جل وعلا إيمانا وقعت له الكرامة. وليس معناه أن الكرامة مرتبطة بكمال الإيمان، لا، فإن من كمل المؤمنين بل من أكثرهم من لم تترادف عليه الكرامات، وإنما الكرامة تقع للمؤمن عند الحاجة إذا احتاج إليها. وفيه أن ترك الاكتواء أفضل منه، ترك الاكتواء أفضل من الاكتواء، والاكتواء مباح لكن نبينا كرهه لأن فيه النار. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وإنما فيه أن الاكتواء مباح التداوي به، لا أنه مطلق الاستحباب به لورود النص الخاص فيه، قال: إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث، وذكر منها كية من نار، وأنا أكره النار. نعم. صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن محمد بن بشار عن غندر، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة. سياق ما روي من كرامات أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنهما قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عمار بن عثمان قال حدثنا جعفر بن سليمان حاء قال وأخبرنا علي بن محمد فأخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال كنت مع أنس رضي الله عنه فجاء قهرمانه فقال يا أبا حمزة قد عطشت أرضنا قال فقام أنس رضي الله عنه فتوضأ وخرج إلى البرية فصلى ركعتين ثم دعا فرأيت السحاب يلتئم وقال ثم مطرت حتى ملأت كل شيء فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال انظر أين بلغت السماء فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيرا. واللفظ لحديث بشار. وهذا كما قلنا أنه من الأخبار التي لا يدقق في ثبوتها من جهة ثبوت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعلتان: الخفاف مضاعف، وجعفر الضبعي فإنه يروي المناكير عن أنس. على كل حال، فيه الأصل العام في قبول واستجابة الدعوة أنها من الكرامة، وهي كرامة من جهة معناها العام أن الله يكرم بها وليه المؤمن. صلى الله عليه. سياق ما روي من كرامات البراء بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلام بن روح عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من ضعيف متضعف ذو طمرين لو أقسم ذو طمرين لو أقسم على الله عز وجل لأبره منهم البراء. وإن البراء لقي زحفا من المشركين وقد أوجف المشركون في المسلمين فقالوا له يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على الله. فقال أقسمت عليك يا ربي لما أكتافهم. فمنحوا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجفوا في المسلمين فقالوا أقسم يا براء على ربك. فقال أقسمت عليك يا رب لما احتنى أكتافهم أفهم وألحقتني بنبيه صلى الله عليه وسلم فمنحوا أفهم وقتل البراء شهيدا رحمة الله عليه. اللهم استعان. البراء بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري، وهو أنس غير الشقيق، فليست أمه أم سليم بنت ملحان، وهو أكبر من أنس أخوه لأبيه. إن أنس له إخوة لأبيه وإخوة لأمه، فمن إخوته لأمه الغلام الذي حمله وهو عبد الله ابن أبي طلحة لما ولدته الرميصة حمله وهو بال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام وقد حنكه بالتمر. البراء بن مالك الأنصاري ممن إذا أقسم على الله أبره لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المعركة التي لقي فيها المشركين وأقسموا فيها أرادوا من البراء أن يقسم هي حرب الردة، هي حروب الردة. ثم في الحربة الأخرى في أرض الشام دعا ربه جل وعلا أن ينصرهم وأن يلحقه عليه الصلاة والسلام لما بلغ من العمر بلغ، وفيه جواز تمني الموت لنفع الآخرة، حيث أقسم على الله أن يلحقه برسول الله لا بمجرد الموت. وفيه أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله رب أشعث أغربي طمرين، إيه ما له إلا الثوبين، أشعث أغب يعني لا يؤبه له ولا يرفع له، لو أقسم على الله لا بر منهم البراء بن مالك. فيه الثناء على العبد بما يستحقه من الوحي لام لمطلق الثناء، ولهذا جاء الثناء مطلقا مثل ها هنا ومثل العشرة المبشرين بالجنة، هذا وحي. وجاء الثناء مقيد النعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. جاء النهي عن الثناء والمدح كما في الصحيح في حديثي أبي بكر وأبي هريرة قطعت عنق صاحبك قطعت ظهره. فجمعا بين الأدلة أن الثناء إذا جاء من طريق الوحي فهذا ثناء من الله كما جاء في ثناء الله على عائشة وعلى خديجة رضي الله عنهما وعلى العشرة. وجاء الثناء مقيدا في العمل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وجاء النهي عن المدح، فيحمل على أن النهي عن المدح بالوجه مخافة الفتنة من جهة، والتألي على الله من جهة أخرى. ولما أثنى سعد بن أبي وقاص على رجل لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى غيره إياه، قال ما لك عن فلان إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فنهاه أن يحكم عليه بالإسلام. نهاه أن يحكم عليه بالإيمان، ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه، رجاه في الصحيحين. وهذا النهي حمله من حمله من الشراح على الكراهة بقوله أوى مسلما، أي لا تقطع له بالإيمان وأنت لا تعلم. وحمل على النهي الأول جمعا بين الأدلة، وفيه أنه راعى حال سعد رضي الله عنه لما قال أعطى قوما وهذا أحب إلي منهم، قال إني لأراه مؤمنا، قاله الرتين والثالثة عقبها النبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي الأدلة بذلك أنه لا يواجه بالمدح مباشرة. المدح والتمادح شعار هذا الزمان للأسف، الصغار والكبار يعوضون فيه نقصا، وهذا سبب للاغترار من المادح ومن الممدوح ومن إشاعة التمادح على الناس، حتى إذا لم يتمادحوا فهم منه الذم منهم أو التنقص لبعضهم. وشريعتنا شريعة سمحة، ربت النفوس وهذبتها وضبطت الألفاظ في كلام الناس بعضهم مع بعض، فلا تزيد ولا تنقص، وهي شريعة عدلة فليس فيها تزيد بالتمادح الذي يفضي إلى الغرور والعجب ووصف الإنسان بما ليس فيه، ليس فيه التنقص وهو الاحتقار والإزدراء. نعم. الله إليك. النهي عن النعي ومنه ذكر محاسن الميت. أي. في الجنازتان اللتان مر بهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أثنى عليه خيرا والثانية أثنى عليه شرا. نعم. كيف يجمع بين هذا؟ النعي نعيان، نعي الجاهلية والمتضمن للمدح والثناء والتألي، والنعي الثاني هو الإخبار عن موت ميت من غير مدح. فمن الثاني نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بالناس وكبر عليه أربعا، هذا إخبار. النعي المنهي عنه نعي الجاهلية، قال ونعي الجاهلية هو المشتمل على النياحة، ومن النياحة ندب الميت بذكر محاسنه. لما مر على الجنازة أثنى عليها الناس خيرا وتلك أثنى عليها، توقف الأمر على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإشكال الذي يرد هذه التي أثنوا عليها خيرا، هل هذا يدخل في النعي ولا ما يدخل؟ ذكر الحافظ ابن حجر قولا جيدا وهو أنه لا يدخل في النعي، وإنما هذا من باب ذكر ما لهذا الميت من الحسنات المستدعية للدعاء له وإحسان الظن به، لا مطلق النعي الذي جاء النهي عنه في نعي الجاهلية. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. اليوم إذا مات ميت قد يكون إمام المسجدين أو محسنا يثنى عليه، هل مثل هذا ينهى عنه ويترك؟ لا، ينهى عنه ويقلب الثناء إلى دعاء. يقلب أي هذا جاء الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، بالفعل ليس على الثناء عليه بذاته، وإنما ذكري ممادح فعله جمعا بين الأدلة. على أني هنا أنبه على مسألة، أن من الدعاء ما يخرج مخرج الثناء، لم يرد منه الدعاء، وإنما أريد من الدعاء الثناء فيكون كالتحايل. والأصل في الثناء أن لا يواجه به، هذا الأصل الأول. والثاني أن لا يغتر به المادح والممدوح، فإذا أمن الأمران فالأمر فيه يتسع ما يضيق. ولما مدح الرجل الآخر في حديث أبي بكر حضرته قال: قطعت ظهره. وقال في الحديث: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. مرة أثنى أحد طلاب العلم على شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان في المعهد، المعهد العالي، فنظر الشيخ في الأرض ثم رفع رأسه إليه قال: للأسف ما عندي تراب ولا سنان، فرأيتك. فهذا المدح الذي يواجه به وعليه تأتلف الأدلة. فهذا الميت الذي أثني عليه يؤمن من جانبه هو، لكن هل يؤمن هو من جانبهم ولا ما يؤمن؟ يرد عليه هذا الأصل، لأنهم يتزايدون في التمادح يتبالغون فيه. أي نعم، أي هو الفرق لطيف، الفرق لطيف بين هذا وهذا. يمكن لو يكونون من باب المواساة، يعني مثلا لا تبخل عليه الرجل عند يعني فعل خير، رجل مات كذا، حالات واتساب، خلفية واتساب. شفتوا هذا اللي قطع قلوبنا، التوسعات، يتوسعون الناس بهذا. الأصل المنع، وهذا هؤلاء إنما أقرهم النبي على هذه المعينة وهذه المعينة، كما أنه لم يقر غيرهم به، وعلى هذا تأتلف الأدلة. ويبقى الفارق لطيفا، ويمكن يرجع إلى ضابط، وهو ما يقوم في قلبي المادح المثني، وما قد يرد على قلوبي المثنى عليه، إما لهم أو لفقيدهم. وأحسن من هذا كله أن يدعى له. ولهذا مما يقال في هذا المقام: يرجى له الخير، يرجى له كذا، حتى ما يقطع به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قطع، لأن هذا في الجنة وهذا في النار. ولهذا قال بعدها: كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. وكاد من أفعال المقاربة لا من أفعال القطع واليقين. هذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما أقمع. هذا من جهة. أي نعم، ما هو الإرادة اللي أوردته في أصل. لهذا لما أقرهم أثنيتم عليها خيرا، وهذا أثنيتم عليها شرا، لا يؤخذ منه فتح باب الثناء على هذه بخير وهذه بشر. ولهذا الأصل المطلد عند أهل السنة: ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أي نعم. الله عليكم. سياق ما روي من كرامات العلاء بن الحضرمي رحمة الله عليه قال: أخبرنا عبد الوهاب. هذا ملزم في النسخة على الترحم، شعارهم الترضي. عدلها يا سيد. أي نعم. سياق ما روي من كرامات العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه: أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر قال: حدثنا يوسف بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيخ قال: حدثنا أبو الفضل يعني المؤدب قال: حدثنا يحيى بن ورد قال: حدثني أبي قال: حدثني عدي بن الفضل قال: حدثني سعيد بن إياس الجريري عن أبي السرير ضرير بن نقيب قال: كنت مؤذنا للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين بعث إلى البحرين فسمفازة، فعطشنا عطشا شديدا حتى خشينا على أنفسنا الهلاك وما ندري مسافة الأرض، فذكر ذلك له فنزل فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أسقنا. قال: فإذا نحن بسحابة كأنه طائر قد أضلتنا حتى أتينا على خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم ولا خيض بعده، فالتمسنا سفنا فلم نجد، فذكرنا ذلك له صلى ركعتين ثم قال يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أجرنا. أخذ بعنان فرسه ثم قال جوزوا بسم الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمشينا على الماء فوالله ما ابتل قدم ولا خف بعير ولا حافر داب أثير. وكان الجيش 4,000. لما جزنا قال هل تفقدون شيئا؟ قالوا لا. قال البحرين فافتتحها وأقام بها سنة ثم مات رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فكنت في من مرضه وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه. فلما دفناه تلاومنا في دفنه وقالوا ينبشه كالسبع. فكشفنا عنه التراب فلم نجده في قبره. الله أكبر. هذه الحادثة مشتهرة شهرة تغني عن معرفة مخرجها. قد رواها الإمام الزهد ورواها ابن سعد في الطبقات. والبحرين المقصود بهذا الحديث بهذا الأثر هو أظنها تاروت وماروت، جزيرة تاروت التي لا ينفذ إليها إلا بسفن، وليس البحرين الذي يدلمون المملكة المعروفة الآن. والمنذر والحضرمي ممن فتح تلك الجهات، مع أن البحرين هاجر دخلت في الإسلام في أول العهد، في أول عهد الوفود، فكأنها من جهتها هي في الجزر التي لا ينفذ إليها إلا بالراكب. وفيه أن الله عز وجل أجاب دعاءه، ففيه إجابة الدعاء تعجيلا على مراد الداعي هذه الكرامة، وإلا إجابة الدعاء مطلقا وعد الله للمؤمنين، وعد الله للمؤمنين أن يجيب دعاءهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعان. أما تعجيلها في الحال فهذه هي الكرامة، كما وقعت لغير واحد من الصحابة. ولو قلنا إن أكثر كرامات الصحابة في إجابات دعهم لما بعدنا عن ذلك، أي في تعجيلها في الموقع الذي يحتاج إليه. وهذا كما في الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة عندهم هذا. فإن أبو العام بن باعورة كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هذه من الكرامة أيضا، من الكرامة التي يخص الله عز وجل بها من شاء. اللهم استعان. والله في إنزال المطر ثم يجاب الداعي، كما في حديث أنس بن مالك أنها لم تعدو رياعه، وفي حديث العلاء بن الحضرمي. وهذا مجرب، لأنه في هذه الحال يكون فيه شدة وفيه اضطرار وفيه تجريد للقلب في تعلقه إلا من الله سبحانه وتعالى. وفيها العموم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. أهديكم. قال كرامات خبان بن صيفي رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وحدثنا عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي قالت أوصاني أبي أن يكفن في ثوبين. قالت فكفن في ثوبين وقميص. فلما أصبح من الغد من يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي كفن فيه على المحجب. الله أكبر. والكرامة ها هنا أنه بعدما كفن فيه رأوه معلق المحجب المعلاك من اليوم الثاني من غد وفاته، كأنه لم يفقد، وربما لحاجتهم إليه. ويمكن أن نؤصلها أن الكرامة الناس فيها بعد وقوعها على 3 أحوال. الحالة الأولى من لا تزيده الكرامة شيئا لكمال إيمانه قبلها، كما جنس الصحابة رضي الله عنهم، فلم يغتروا بها ولم تزدهم على ما هم فيه من اليقين والصديقية وكمال المحبة. النوع الثاني وهو من كثير في المؤمنين من تزيده الكرامة إيمانا بعد وقوعها، تكون حافزا له على زيادة طاعته. والنوع الثالث وهم أهل البدع وأهل الأهوى من يغتر بها فيعجبوا فتزيدهم الكرامة بعد ضلالا. إما يغتر بها وإما أن يعجب بها فيتكل عليها. أي نعم. هل تسلب منها يا شيخ حسن عليك؟ سم؟ إذا اغتر بها هل تسلب منه؟ ها؟ إذا اغتر بها هل تسلب منه؟ إذا اغتر تسلب منه وقد تكون سببا في إيباقه. خذ على ذلك إبليس الله يعيذنا منه، أليس إلحاقه بالملائكة كرامة له؟ ها؟ وش صار عليها؟ وبال عليه، وقد تسلب وقد تبقى حتى تزيده وبالا. اللهم المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. كرامات حجر بني قيس بن مكشوح في جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبور دجلة بلا سفينة بعد فتح القادسية. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صفوان قال رجل من المسلمين فقال الناس هو حجر بن عدي رضي الله عنه. قال هو عبيدة النحوي هو قيس بن مكشوح المرادي. في حديث أبي معاوية ما يمنعكم أن تعبروا إلى هذا العدو يعني دجلة، ما كان من نفس أن تموت بإذن الله كتابا مؤجلا. أقحم فرسه في دجلة، فلما أقحم أقحم فلما رآه العدو قالوا ديوان ديوان يعني شياطين وشياطين. فهربوا فعبرنا إليهم فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء والبيضاء رجل يقول من يعبد صفراء البيضاء، وأصبنا أمثال الجبال جرم كافور، وأصبنا بقرا فذبحناها فجعلناها في القدور، أخذنا من ذلك الكافور ونحن نحسب أنه ملح، فطرحنا في اللحم فلما أكلنا وجدناه مر، فقلنا ما أمر ملح ما أمر ملح الأعاجم. الكافور طيب، ظنوه من بياضه ملح رضي الله عنه. المقصود أنهم عبروا دجلة، ودجلة نهر عميق، روه وعبورهم إياه من الكرامة، لم يغرق كما حصل العلاء بن حضرمي في عبور الجزيرة. قال لم تبتل إلا قوائم أفراسهم، لهؤلاء ديوان ديون أو ديوان ديوان أو ديون ديون الشياطين، لأنه أمر خارق. والصفراء والبيضاء الذهب والفضة يعطون هذه بهذا لاختلاف الجنس، ليستا من جنس واحد لكن لغلاء هذه مع هذه وكثرتها. نعم. صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن بعض أصحابه قال انتهيت إلى دجلة وهي مادة الأعاجم خلفها، فقال رجل من المسلمين بسم الله ثم أقحم فرسه فارتفع على الماء. معنى انتهينا إلى دجلة وهي مادة؟ آية بن عتيد. مادة يعني ليست في جزرها، يسمونها في مصر فيضان، فاضت. أي نعم، أظن ما هو بفيض النيل عقب السد العالي، خلاص. أي مادة تكون هذه سبحان الله العظيم في أوقات بين الفصلين، ليس في الشتاء ولا في الصيف بل بينهما، إذا نزلت الأمطار أو ذابت الجلود أو ذاب الجليد والثلوج. ومعنى مادة يعني مفيضة، ومع ذلك عبروها رضي الله عنهم، حملهم ربي سبحانه وتعالى. نعم. قال الناس بسم الله بسم الله ثم أقحموا فارتفعوا على، فلما نظر إليهم الأعاجم قالوا ديوان ديوان، ثم ذهبوا على وجوههم فما قد إلا قدحا كان معلقا بعربة سرج، فلما خرجوا أصابوا من الغنائم وافتتحوها، فجعل الرجل يقول من ينام الصفراء البيضاء. الله أكبر. نعم. إذن فيه أن الكرامة ما هو تقع حسب الرغبة كما تدعي الصوفي، وإنما تقع الكرامة عند الحاجة، فإذا تيج إليها وقعت. الصوفية لا، عند الرغبة، وهذا طلب الكرامات بالخوارق والمخاريق الشيطان. ليه؟ لماذا طلبوا الكرامة بالمخاريق الشيطانية؟ لأن الكرامة عندهم علامة على الولاية، فلا ولاية إلا بكرامة. يوم عجزوا عن تحصيل الآية في الطاعة حصلوها بالمخاريق، لأن مرادهم هو ما عند الله، مرادهم التلبيس والرياء وإضلال الناس. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي في كرامة من توسعاتهم، يعدون بولا الكرامة، بل يعدون وقوع الفاحشة منه كرامة، صلى الله العفو والعافية. ولهذا من كراماتهم في البدوي وهو بربري بالأصل أنه بالى مسجد، بالى هذا لأنه ولي من أولياء الله، لأن عندهم أن الولي يصل إلى مرتبة تسقط عنه الأحكام، وهو اليقين بزعمهم، ويسمونها بالحقيقة. ولهذا رتبوا عليها الأصل المشهور أن الولي أفضل من أين؟ من النبي. النبي ما وصل لليقين، يقول إن الله قال لنبيه في آخر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا ما بعد جاء اليقين، ولي جاء اليقين. ولهذا النبي ما سقطت عنه التكاليف، حول الله. نعم، وهذا القول كفر إذا اعتقده صاحبه بعد قيام الحجة الرسالية عليه. السلام عليكم. سياق ما روي في كرامات أبي معلق. قال أخبرنا علي، قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسين الصفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي قال أخبرني فهير بن زياد الأسدي عن موسى بن وردان. كذا عندك مضبوطة بالتشديد أو بالتخفيف؟ شفها يا أبو معلق الأنصاري رضي الله عنه، عندك مشددة؟ مشددة إيش؟ مشددة معلق كذا؟ معلق أبي معلق. أي قال الحافي المحشي على شيء؟ قال في راء أبي مغلق وهو الأنصاري ذكر في حال إصابة. أبي مغلق بالغين المعجمة. نعم. ما ذكر في شيء؟ ما ذكر معلق. لكن ليش شددها؟ يصير ذيك مغلق، كأنه بالغين مغلق. لقيت شيء إبراهيم؟ نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي قال أخبرني فهير بن زياد الأسد عن موسى بن وردان عن الكلبي وليس بصاحب التفسير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا معلق، وكان يتجر بمال له ولغيره يضربه في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك، قال ما تريد إلا دمي شرب المال، قال أما المال فلي فلست أريد إلا دمك، قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات، قال صلي ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني، قالها 3 مرات، قال دعا بها 3، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم، قال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاني الله تعالى بك اليوم، قال أنا ملك من أهل السماء 4، دعوت الله رائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله عز وجل أن يوليني، قال أنس رضي الله عنه فاعلم أنه من توضأ وصلى 4 ركعات ودع بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أم غير مكروب. هذا فيه ضعف من حيث ثبوته، لكن فيه المعنى العام الذي دلت عليه الأدلة أن التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن هذا سبب لحصول مطلوبه، لأن الله أمر بذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو دعا ربه بأسمائه الحسنى، لكن ليس فيه توقيف هذا الدعاء لأنه ضعيف في ثبوته في بناء الأحكام عليه، وإن كان يستسمح في بناء الأخبار منه، يستسمح فيه في أخذ الأخبار منه. وإجابة الدعاء ليست كرامة، الكرامة في تعجيلها لحال يحتاج فيها إليها. وصلاة 4 ركعات عند الحاجة لم تأتي بسنة، بل صلاة 2 ركعتين بين يدي حاجته لم تثبت بها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت دعاء الله واللجأ إليه. وها هنا تنبيه أن الناس والعوام وأشباههم يطيرون بمثل هذه الأخبار فتذاع في وسائلهم وتتناقل بينهم، مع أن الثابت الصحيح يغفره. لماذا؟ لتعلق النفوس الأشياء الغريبة أو الحكايات التي وردت فيها. وهناك من يبرر لهم بأنها من جهة الفضائل، والفضائل إذا ترتب عليها أصول مبتدعة ينهى عنها. الفضيلة التي ليست من الواجبات وليست من العمد وترتبت عليها أمر مبدع ينهى عنها سد لذريعة البدعة. فالشرك تسد ذرائعه والبدع كذلك تسد ذرائعه. وهذه أخبار يرويها ابن أبي الدنيا، وله كتابان، مجابي الدعوة وكتاب الهواتف. والشاهد منها في الكرامة فيما سل أجله أنه دعا ربه لجئا إليه متوسلا له بأسمائه وصفاته فأجاب الله دعوته. لقيت شيء في أبي معلق لعلك تحط عليها إشارة راجعها لنا. وفيه صلاح أبي معلق لأنه كان في بيعه وشرائه في تجارته، وأنه كثير الأفار حتى تعرض له هذا اللص الذي لا يرى منه شيئا من جهة الحديد على جسمه ومن جهة إخفائه نفسه. نعم. الله عليكم. كرامات أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا علي بن سهل الرملي فيما كتب إلي فقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر عن مولاة لأبي أمامة الباهلي قالت كان أبو أمامة رضي الله عنه رجلا يحب الصدقة ويجمع لها من بين الدنانير والدراهم والفلوس وما يأكل حتى البصلة ونحوها ولا يقه به. حتى البصلة الشيء اليسير يجمع تصدقي رضي الله عنه. وهذا معنى الحديث لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا حتى البصلة. نعم. ولا يقف به سائل إن أعطاه نحو مما يرى مما يرجع وما يتهيأ له في يومه وساعته حتى يضع في يد أحدهم البصلة. قالت فأصبحنا لا تأتي في بيته شيء من الطعام له ولا لنا وليس عنده إلا 3 دنانير. فوقف به سائل فأعطاه دينارا ثم وقف به سائل فأعطاه دينارا ثم وقف به سائل فأعطاه دينارا. قالت فغضبت وقلت لم يبق لنا شيء فاستلقى على فراشه. هذا يمون، لا يمون على سيده، يقول أعطيت 3 دنانير ما بدنا عنها شيء. نعم. فاستلقى على فراشه وأغلق عليه باب البيت حتى أذن المؤذن للظهر فجئته فأيقظته فراح إلى مسجده صائما فقت عليه فاستقرضت واشتريت به عشاء فهيأت له عشاء وسراجا ووضعت مائدة ودنوت من فراشه لأمهده له فرفعت المرفقة فيذهب. فقلت في نفسي ما صنع إلا ثقة بما جاء به فعددتها فهي 300 دينار تركتها على حالها. ما زال هذا المولى على غفالته، زعل عليه في الأول وقال ما أعطى الدراهم 3 إلا هو واثق، واثق بماذا؟ بما عنده، ظن أنه أعطاها من سعه يعني، ما درى أنها كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم. على حالها حتى انصرف عن العشاء. قال فلما دخل ورأى ما هيئت له حمده وتبسم في وجهه وقال هذا خير من غيره فجلس فتعشى. فقلت يغفر الله لك جئت بما جئت به ثم وضعته بموضع مضيعة. فقال وما ذاك ما جئت به من الدنانير؟ ورفعت المرفقة عنها ففزع لما رأى تحتها وقال ويحك ما هذا؟ فقلت لا علم لي به إلا أني وجدته على ما ترى. قال فكثر فزعه. اللهم استعان. وأن الكرامة تقع عند الحاجة إليها لا عند مجرد طلبها وإرادتها، وهذا فارق عظيم في الكرامة بين أهل السنة وبين الصوفية. نعم. كرامات الداري رضي الله عنه. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن عقوب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سهل سعيد الجريري عن أبي العلاء أن معاوية بن حرمل ختم مسيلمة الكذاب قال قدمت المدينة فبقيت 3 أيام لا أطعم شيئا فأتيت عمر بن الخطاب فقال اذهب فانزل على خير أهل المدينة والمسجد فإذا فيه رجل لما صلى العصر ضرب بيده إلى من عن يمينه وشماله فذهب بهما إلى منزله فإذا هو تميم الداري رضي الله عنه فصليت إلى جنبه فضرب بيده إلي وإلى أخي فذهب بنا إلى منزله ووضعت المائجئة بالطعام فأكلنا أكلا شديدا فلبثنا أياما فخرجت نار من غار حرة فجاء عمر بن الخطاب فقال يا تميم أنت لها فقال يا أمير المؤمنين أنا وما عسى أن أكون أنا قال أقسمت عليك لما أقسمت عليك قمت فقام فاتبع مشددة قام فاتبعته فجعل فقام لما اي نعم عندنا مشددة والله أظن الطابع اللي عندك خلف إيه. قال أقسمت عليك لما قمت فقام فاتبعته فجعل يحوشها حتى أدخلها الغار يمكن تأتي بعد هذه يسوغ فيها التخفيف والتشديد لما موطئة ولما مؤكدة أي نعم فقام فاتبعته فجعل يحوشها حتى أدخلها الغار الذي خرجت منه فقال عمر رضي الله عنه ما من شهد كمن لم يشهد وما من رأى كمن لم يرى الله أكبر الله أكبر اللهم ارضى عنه اللهم ارضى عنه وفيه أنه تقع الكربول مع وجود من هو أفضل منه فإن عمر رضي الله عنه أفضل من تميم اتفاق المسلمين وتميم له الصحبة لكن عمر له سابقة الهجرة سابقة الصحبة وخصوصية الفضل وكما سبق أنه يعرض للمفضول من الحال ما يكون فيها أرفع وإن كان الفاضل المفضول أفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إن لقي أويسا القرني المرادي أن يستغفر له من أفضل قطع عمر أفضل في عرض حال تجعه هذا الفضل ولا يعني بهذا الفضل أنه أفضل من المفضول بكل حال نعم لما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح إن أسود الناس معاوية أكثرهم سيادة قالوا حتى من قال حتى من عمر أسود من السيادة عمر ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن معاوية هو أسود الناس يعني أحسنهم سيادة وأعلاهم سيادة قالوا حتى من عمر قال حتى من عمر لما عند معاوية من الحلم وما عند عمر من القوة فوجود الخاص لا يعني استحقاق الفضل العام من كل وجه مثله الحديث وددت أني رأيت إخواني قال أولسنا إخوانك يا قال أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني للواحد جروا 50 قالوا منا أو منهم قال بل منكم ولا يعني بها أنهم أفضل من الصحابة ما أفضل من أتباع الأنبياء قاطبة إلا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وشي أي نعم من باب تواضعه ومن باب أنه يحصل بالعلم اليقيني مشاهد ما لا يحصل بما هو دونه مثل ما رأى ليس من رأى كمن سمع الخبر اللي تراه ما هو بالخبر اللي تسمعه ولو تواتر عندك اللهم ارض عنه نعم صلى الله عليكم كرمات أبي عبد الرحمن سفينة رضي الله عنه ماتت قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الجحي عن ابن المنكدر أن سفينة أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم فانطلق هارس الجيش فإذا هو بالأسد فقال أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمر كيت وكيت فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذا حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد شكرا المحش عليها شيخ هذا أثر حسن لغيره إيه خرجه من؟ أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأخرجه البيهقي في الدلائل والبغوي في شرح السنة سنده محمد بن المنكدر ولا يدرى أسمع من سفينة أم لا الله أكبر. السفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الحديث المخرج في مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهذا قيام الأسد معه عرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذه الحيوانات والبهائم تعقل، وأعظم ما في عقلها أنها تسبح وتوحد ربها سبحانه وتعالى. نعم. الله عليك. كرامات عائشة رضي الله عنها قال: أخبرنا عبد الله الناصري قال: أنبأنا يوسف بن عمر قال: حدثنا ميمون بن إسحاق بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثني أبي عن جرير عن مغيرة أن أعين بن صعصعة هو الذي كذا أعين. ها؟ هذا الأظهر أنه أعين بن صعصعة ليس أيمن كما عنا. شوف إبراهيم ترجمته: أعين بن صعصعة عاقر الجمل. نعم. قال الشيخ: في طاء أيمن بن صعصعة وهو تحريف. أيمن يقول المحشي أنه تحريف، تصحيف فيها واجد، تصحيح فيها وارد. أعين وأي متقاربتان الرسم. نعم. أن أعين بن صعصعة هو العقر الجمل، فقالت عائشة رضي الله عنها: اللهم اهتك سترة. فاستعمل علي بن أبي طالب على البصرة فقدم البصرة، وجارية بن قدامة السعدي عليها، فصل إلى جارية أن فرغ دار الإمارة، قال: حتى يصبح. فأتى دار فنزلها، فقام في بعض الليل يبول، فوقع من الأجاري فمات، فأدركه العريان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في دعاء المظلوم أنه يناله، كما مر في المرأة التي دعت علي دعي عليها وأسرها وماتت وسقطت في البئر فكان قبرها. اللهم استعان. الشأن ما هو في الدعوة، في تعجيلها ووقوعها كما دعاها، كما دعا بها الداعي، فإنها دعت عليه لما عقرت: اهتك الله ستره. صلى الله العفو والعافية. نعم. حد الجدار الأحار الجدار فوقع من الأجار حد الجدار وضع عليه الجبس الأجر الأجار بهمزة ولا بمدة؟ بهمزة يا شيخ. محتمل. لقيت شيء إبراهيم؟ نعم، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. صلى الله عليكم. كرامات أسماء أختها رضي الله عنها قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا يوسف قال: حدثنا أحمد بن علي حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز عن أبي مليكة قال: كنت الآخرة في من بشر أسماء بن زبير ابنها، يعني الزبير رضي الله عنهما، فدعت بمراكن وشب يماني، فكنا لا نتناول منه عضوا إلا جاء معنا فنغسله ونضعه في أكفانه، ناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه حتى فرغت منه، ثم اغتسلت عليه، وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته، فما أتت عليها جمعة حتى ماتت رحمها الله. اللهم استعان. ودعاؤها رضي الله عنها كرامة فيه في تحقيقه وتعجيله على نحو ما طلبت، حتى رعيني بجثته، أعوذ بالله. نعم. أي نعم. أي لما ابنها عبد الله بن الزبير. أي نعم. أبطوا هم صالبينه، فمن الشمس حصل له هذا التمزع، فرقت له بذلك، فجعلت عليه هذا الشيء اللي هي الشب وما الشب والمراكن و... نعم. صلى الله عليكم. كرمات زينب بنت جحش رضي الله عنها قال: أخبرنا علي بن محمد قال: أخبرنا الحسين قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد قال: وحدثني يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن برزة ابنة رافع قالت: لما جاء العطاء بعث عمر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها بالذي لها، فلما دخل عليها قالت: غفر الله لعمر. لغير خواتي كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا هذا كله لك. قالت سبحان الله. واستترت دونه بثوب وقالت صبوه واطرحوا. فقالت لي أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة. فاذهبي فادفعي إلى فلان وإلى فلان من أيتامها وذوي رحمها. فقسمته حتى بقيت منه إية. فقالت لها برزه غفر الله لك، والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت فلكم ما تحت الثوب. قالت فرفعنا الثوب فوجدنا تحته 85 درهما. ثم رفعت إليها فقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا. قالت فماتت. اللهم ارض عنها. فكها في وجهين، الأولى في تكثير هذا المال مع كثرة ما نزعت منه، الثانية في لحوقها بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يدركني هذا العطاء، وكان عطاء عمر لهن سنوي. فماتت رضي الله عنها في ذلك العام. اللهم استعان. وهذا من الورع، من المال العام يتورعون منه رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه. كرامات أم شريك الدوسية رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي. أظنها أم شريك بغير شد بغير ضم. صلى الله عليه. هنا كرامات أم شريك الدوسية رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عيسى ابن السكين البلدي قال حدثنا ميمون بن أصغر قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال هاجرت أم شريك الدوسية رضي الله عنها قال وأمست صائمة قال فصاحبها رجل من اليهود فعطشت عطشا شديدا فأبى أن يسقيها. قال وقال لامرأته والله لئن سقيتيها لأفعلن بك. قال فباتت. فلما كان من آخر الليل دلي عليها دلو من السماء فشربت حتى رويت. قال ثم أيقظته من الرحيل. قال اليهودي لامرأته إني لأسمع صوت امرأة لقد سقيتيها. قال فقالت أم شريك فوالله ما سقتني شيئا. قال وكانت لأم شريك عكة تعيرها السرايا في سبيل الله فيصيبون من ربها وسمنها. قال فنفد ما فيها. قال فنفختها وعلقتها في الشمس فاستعارها رجل منها. فقالت والله ما فيها شيء. فنظروا فإذا هي مملوءة ساروا سمنا وربا. قال فكان يقول من آيات الله عكة أم شريك الدوسية. الله أكبر. من دوس اللي في بلاد الباحة رضي الله عنها. وهل خبيث هذا عيا يسقيها ماء وأمر زوجته ألا تسقيها ماء، سقاها ربي جل وعلا. الله أكبر. نعم. السلام عليكم. سياق ما روي في كرامات أم أوس البهزية قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن أم أوس البهزية أنها أرسلت سمنا لها في عكة فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديتها وأبقى في العكة قليلا ودعا عليها بالبركة وقال اذهبوا إليها بعكتها. قال فذهبوا إليها بعكتها فإذا هي مملوءة سمنا فظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديتها. قال فجاءت وإن لها لصراخا وهي تقول إنما أرسلته إليك لتأكله. قال وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استجلى. قال اذهبوا إليها وقولوا لها فلتأكل من سمها وتذكر اسم الله. قال أكلت منه بقية عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان حتى كان من أمر علي ومعاذ مما كان. وهذا دليل على أن الكرامات تابعة للآيات، لآيات الأنبياء، فإنه ما كان لها ذلك إلا لإيمانها بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعنده من الآيات أن الله يكثر له القليل من الطعام والشراب والماء والعدد والعدة، والكرامات تابعة لهذا الأصل. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامة التابعين من أهل المدينة. نعم. لما فرغ من كرامات الصحابة بدأ في كرامة التابعين، والمتأخرون يتسامحون في مثل هذا فيذكرون أشياء بابها باب الضعف، لكن ذكرهم لها بالأساليب من باب الاستئناس، من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. كما يقال الاعتضادي لا الاعتماد لورود أصولها في الشريعة. يبقى ثبوتها في الأخبار الأمر واسع، باب الخبر غير باب العمل العقدي والعمل الحكمي. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في شيء الأخوان؟